قد يصل احيانا الى ان يكون وصفا للعدم كما مر يعني. فاذا التوسع في النفي والسلب بغير برهان وبغير بينه هذه ليست من طريقه السلف يعني. فيجملون في النفي ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به عز وجل على سبيل الاجمال، مما يستفاد من اسمه تعالى القدوس واسمه تعالى السلام القدوس المقدس المنزه عن كل عيب، والسلام السالم من كل عيب سبحانه وتعالى، ونحوها من الاسماء التي تفيد نفي ما لا يليق عن الله سبحانه وتعالى، والنفي المفصل بما ورد نفيه ايضا في الكتاب والسنه مفصلا، ويذكر هذا النفي في سياق اثبات ما يقابله من الكمال. لكن من طريقه السلف كما فعل المؤلف هنا الإثبات المفصل لصفات الله سبحانه وتعالى من غير تقيد بعدد محصور من الصفات لا نثبت إلا إياها، وإنما نثبت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه الكريم. فتجد مثلا كتاب التوحيد في صحيح البخاري، كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، كتب التوحيد لأئمة السنة السابقين في القرون الثلاثات المفضلة، تجد فيها أبوابا يعني باب إثبات اليدين لله تعالى، باب إثبات القدم لله تعالى، باب الأصابع، باب الأنامل، باب يفصلون بحسب ما ورد في النصوص. يعني نجد مثلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يضع الله تعالى الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع كما ورد في الحديث. فتجد أئمة السنة في القرون الثلاثات المفضلة يجعلون بابا لكل صفة باب، ويريدون تحته عشرات الأحاديث التي تثبت هذه الصفة مع التسليم بها والإيمان بها لله تعالى، وأنها على ما يليق به ليست كصفة المخلوق. فهكذا المؤلف هنا يعني سلك هذه الطريقة المرضية. تفضل. الصفة بتبقى نتيجة القدرة على الشيء، إذا كان ينفي الصفة بينفي قدرة الله على شيء يفعل بهذا الصفة. والخالق قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فمش من المفروض انه ينفي اي صفة يقدر. يعني العدل، العادل معناه ان الله قادر على العدل وهكذا. طيب، فيقول المؤلف هنا رحمه الله يقول يأتي يجي، فيذكر هنا من صفات الله تعالى انه يأتي. ممكن نحاول نستحضر معا بعض أدلة كل صفة من هذه الصفات، يعني كل صفة لها أدلتها من الكتاب. يأتي مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ماشي، وفي الآية الأخرى أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فصفة الإتيان هي وردت في عدة آيات من كتاب الله تعالى. وكذلك المجيء، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت الإتيان وأثبت المجيء. والإتيان والمجيء يعني كثيرا ما يأتيان بمعنى واحد أو متقارب، لكن عبر بما ورد ذكره في الكتاب والسنة يأتي ويجيء سبحانه وتعالى. دائما طريقة أهل البدع يقولون الإتيان والمجيء هذه الصفات فيها انتقال، فيها انتقال وحركة وكذا، وهم ينفون عن الله الانتقال وينفون عن الله الحركة، وهذا ينفونه من غير برهان. يعني يقولون إن الله تعالى لا ينتقل ولا يتحرك ولا كذا، ومن غير برهان في نفي هذه الصفة. فنحن نقول إن نثبت لله سبحانه وتعالى أنه يأتي وأنه يجيء كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه من غير خوض في الكيفية. الكلام في يعني أن المجيء والإتيان مسألة الحركة والانتقال وكذا، الخوض في هذه الأمور هذا خوض في الكيفية. فنثبت لله سبحانه وتعالى أنه يأتي وأنه يجيء كما يليق به سبحانه وتعالى من غير خوض في كيفية ذلك، على الكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى، ليس كإتيان البشر ولا كمجيئهم، وإنما على ما يليق به سبحانه. يعني المعتزلة والأشاعرة غيرهم من الفرق يؤولون الإتيان والمجيء، فيقولون معنى الإتيان والمجيء إتيان أمره ومجيء أمره، أو إتيان ملائكته أو إتيان كذا، فيؤولون الإتيان بأن المقصود به يأتي أمره أو تأتي ملائكته أو تأتي كذا، فيفسرونه.